إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس السابع من شرح متن الآية الرومية وما شرح عليها من التحفة الثانية. وقد كنا انتهينا في اللقاء السابق في إعراب الجزء الذي هو في تعريف الكلام من متن ابن آج الروم ولم نكمله. كنا قد توقفنا عند إعراب لفظة المركب، فنريد من بعض إخواننا أن يذكرنا بما سبق من إعراب حتى نبدأ فيما نحن آتين إليه، حتى يتبين طالب العلم أنه عندما يريد أن يعرب كلمة إنما يجب أن يفهم الجملة كلها كاملة هذا أمر، والأمر الثاني أن يكون علم النحو كله متصورا في ذهنه. لذلك كنت قد ذكرت أهمية حفظ متن ابن آج الروم، لأن النحوية أو أن المعرب لا يستطيع أن يعرب كلمة أو جملة إلا إذا كان علم النحو كله أي أصوله كلها في ذهنه، بحيث يضع كل موضع في موضعه. من يذكرنا بما كنا ذكرناه قبل في إعراب كلام ابن آج الروم؟ وقد قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما إعراب الكلام؟ أحسنت أبا المنهال. الكلام مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو في آخره كما قال. ها هو إعراب هو. أحسنتم بارك الله فيك. ذكرنا قلنا هو طيب، هو لها كم إعراب؟ الصوت جيد، لها إعراب. قلنا الإعراب الأول أن تعرض ضمير فصل لا محل له من الإعراب، بحيث أنها تفصل بين المبتدأ والخبر، إذ لو حذفناها من الجملة لم يكن قطح في الجملة أو فهم ناقص. نعم أحسنت. إذن هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وهو حينئذ يعد حرفا وتسميته ضميرا مجرد. ما فيه مسألة ذكرناها. وعليكم السلام. وقيل هو اسم، وسمي به لأنه يفصل بين الخبر والتابع، أي يميز بينهما. إذ لو قيل الكلام اللفظ لتوهم أن اللفظ تابع لا خبر، فعلى كونه اسما فالكلام مبتدأ أول، وهو سيكون ماذا؟ الإعراب خبر من ماذا؟ هو خبر من ماذا؟ من كان يحضر معنا المجلس السابق؟ هذا في المجلس السابق، فكيف بالجديد اليوم؟ اللهم استعان. نحن ذكرنا عندما كنا الكلام، وإذا اعتبرنا أن هو هذه لها محل من الإعراب ولها عامل، فإنما تأتي بالضمير بداية كلام جديد الكلام، ثم تبدأ كلاما جديدا تبين فيه ما هو الكلام أو تخبر به عن الكلام، تقول هو اللفظ، فتكون هو بداية جملة فتكون مبتدأ. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن يكون مبتدأ أيضا كمثل ابتداء الكلام، فنقول عليه أنه مبتدأ ثاني مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الفتح ذكرناه وهو دائما مبنية على الفتح وفي محل رفع لأنه مبتدأ. وبعض النحاة شذ فقال إنه تأكيد على القول الضعيف من جواز تأكيد الظاهر. اللفظ أعربنا اللفظ ماذا؟ ولفظ خبر. جيد، لما أعربنا هو إعرابين إذن أصبحت هو عاملا مرة وغير عاملة مرة أخرى، بحيث أننا لما أعربنا هو هذه لا محل لها من الإعراب، إذن تكون غير عاملة في الكلمة التي بعدها، ويكون العامل الذي أثر في الكلمة التي بعدها إنما هو الكلمة التي قبل هو وهي لفظة الكلام. أما لو اعتبرنا هو على أنها مبتدأ ثان فتكون آنذاك عاملة في الكلمة التي بعدها، فتكون معربة بسبب أو بعامل ومناط هو. أحسنت. ثم بعد ذلك نجعل الجملة كلها عاملها المبتدأ الأول. إذن نعرب كلمة اللفظ كيف؟ هذان الكلمتان اللذان ما زلنا نراجعهما، نحن أعربناهما المجلس السابق في ساعة ونصف، فلا أعرف أين الساعة ونصف هذه، هل ضاعت هباء أم ماذا؟ كيف نعرب اللفظة؟ طيب، إذا نريد دلالة على الإنكار هذا. نعم. اللفظ ما تقصد أبل من حال لمبتدأ هو؟ إيه هذا إعراب لم أسمعه من قبل. تقصد اللفظ لمبتدأ هو؟ ذكرتني بأن هذا نحو لم يخلق الله له أهلا بعده. نعم، خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. أحسنت أبا يوسف، لكننا أعربنا هنا اللفظ خبرا مع إعراب هو كيف؟ يعني عندما أعربت أن خبر أصبح أن اللفظ أصبحت خبرا، إذن هذا يعتبر اعتبار أو إعراب هو كيف؟ ضمير فصل، هو كلاهما ضمير فصل، يعني في الإعرابين كلاهما ضمير فصل، لكنك تقصد ماذا؟ تقصد أن لا محل له من الإعراب. إذن أصبح ليس عاملا مؤثر، والذي أثر فيه إنما هو المبتدأ الموجود هو الكلام، إذن أصبح اللفظ هو خبر، خبر المبتدأ. أحسنت. طيب، لو أعربنا كلمة اللفظ على اعتبار إعراب هو بأنها مبتدأ ثاني، كيف نعرب اللفظ؟ بسرعة إخواننا. بقي كلمتان نريد أن ننتهي منهم اليوم. خبر المبتدأ الثاني. أحسنت. إذن العامل الذي أثر في كلمة اللفظ إنما هو الذي قبله، إنما هو هو، ذلك المبتدأ الثاني أصبح خبر، اللفظ خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني هذا وخبره يكون ماذا؟ في محل ماذا؟ إذن اللفظ في وجوده هو سيكون خبر مبتدأ ثاني. أحسن، لكن أنا أريد أن أنبه على شيء. أحسنتم، تقصدون في وجودي هو أي في وضع، في وضع محل لها، أي أنها أصل عامل لها إعراب، ليست. أحسنتم، بارك الله فيك. نعم، وإذا كانت هو مبتدأ فيكون اللفظ خبر له، وإن لم يكن سيكون اللفظ خبر للمبتدأ الأول. طيب، إذا اعتبرنا أن هو هي مبتدأ أنثى، ثم اعتبرنا اللفظ خبر لها، أين خبر المبتدأ الأول وهو الكلام؟ أين خبر المبتدأ الأول وهو الكلام؟ أحسنت، إذا المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول في محل رفع، خبر المبتدأ الأول. جيد. طيب، هذه الصورة التي ذكرناها من الكلام هو اللفظ، هذه تسمى جملة ماذا؟ الجملة هذه نحن ذكرنا أن الجملة على ثلاثة أقسام. هذا القسم الذي ذكرناه من المبتدأ والمبتدأ الثاني وخبره في يسمى جملته جملة ماذا؟ جملة كبرى. أحسنت، أي لها مبتدأ وخبر ذلك المبتدأ مكون من مبتدأ وخبر. طيب، إن لم نعتبر أن هو مبتدأ ثانيا واعتبرناها ليس لها محل من الإعراب، تكون هذه الجملة تسمى بماذا؟ متأكدون أنها جملة صغرى؟ ها قد انخدعتم بهذا. ليست كبرى. نحن ذكرنا أن الجملة على ثلاثة أقسام. ما هما؟ نعم، أصلية. طيب، أنت ذكرت الثلاثة وأنا أختار. ما الفرق بين الجملة الأصلية؟ لا، ما الفرق بين الجملة الأصلية وبين الجملة الصغرى؟ هنا يتبين لكم أن هذه الجملة كيف تعرب أو كيف تعد. بسرعة إخواننا، ذكرنا أن الجملة الأصلية إنما هي أصل في المبتدأ والخبر، جملة تتكون من المبتدأ والخبر. لكن الصغرى، أحسنت، إنما هي تقتصر على ركني الإسناد. أما الصغرى إنما هي تعد جزءا من الجملة الكبرى، والجزء هذا يتكون من مبتدأ وخبر. طيب، انتهينا من هذا. نرجع إلى ما كنا ذكرناه، المركب. ما إعراب المركب؟ الكلام هو اللفظ المركب. نعم، يوجد جملة وسطى، لكن هي إنما ليست هي في أصل التقسيم، ليست في أصل التقسيم، وإن كان لك رأي فقل. بارك الله فيك. طيب، إعراب المركب إخواننا، من يعرب المركب؟ الكلام هو اللفظ المركب. هيا هيا، فاتت ربع ساعة. ليس محلها هنا. طيب، هكذا نعت. إذا كان هذا هو إعرابك فالأصل ألا تعرب، بمعنى نحن قلنا نحن على الجادة في الإعراب، والجادة ماذا تعني؟ الجادة هذه ذكرنا معانيها أو معانيها في شرح كفاية المتحفظ. ما زلت على قولك الحق والطريق فقط. طيب عموما لا نتطرق إليها الآن، لكن مقصودنا إنما يجب أن تعرب إعرابا كاملا على جادة الإعراب، بحيث يكون لك ضربة قوية في الإعراب، وفي الوقت نفسه إنما تتمكن في علله في أي علل الإعراب، وتتمكن في سبر وتقسيم المسائل. ذكرنا أن المركبة نعت أو صفة، لماذا هذه المركب صفة؟ لماذا صفة للكلام؟ هذا هو محل النزاع في المسألة ومناصه، حيث أننا لو كنا المركب صفة، هل هي صفة لللفظ أم صفة للكلام ولما؟ طيب أبو يوسف ذكر أنها اللفظ وكذا أبو المنهالي، فلما؟ طيب إذا كنت متأكدا بهذه الصورة فبين لنا مناط قولك. أبو يوسف رجع عن قوله ثم قال إنما هي صفة للكلام لأن الكلام هو الذي يركب. ولما لا تجعل اللفظ مركبا؟ اللفظ أي هذا اللفظ الملفوظ أي ذلك الكلام الملفوظ إنما هو يكون مركب، يعني علة ليست في محله. لأن الألفاظ، أبو المنهل يقول لأن الألفاظ، طيب هذه من المسائل المشكلة وأنا سأتركها لكم تأتون بما عندكم وتصبرون أقوال النحاة فيها، لكنني أريد أن أبين شيئين. شيء ذكره أبو المنهل وهو جيد لكنه لم يتنبه له، لما ذكر قال لأن الألفاظ تضم وتركب ومنها يتكون الكلام. إذن الأصل في التركيب إنما يوصف لللفظ حيث يتكون الكلام منه، مفهومة هذه؟ أي قلنا أن اللفظ هذا مركب حتى يكون كلاما، هذه من الدلائل التي من الممكن أن نقول أن المركب صفة لللفظ بها. والأمر الآخر أننا نذكر المركب صفة للكلام لأن الأصل هو العائد عليه، لأن الأصل هو عائد عليه، هذه للكلام. أمر آخر لللفظ أن المركب إنما هو أقرب لكلمة اللفظ من الكلام، والأصل في الألفاظ عدم التفريق، يعني الأصل في الفصاحة بأن يكون الكلام كله متعلق من وراء بعده، كمثل ما ترى أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وإن كان قد يعود إلى ما هو أبعد، لكن الأصل عدم التفريق. وأيضا نرجع فنقول فإن المركب يرجع أيضا قد نقول صفة للكلام، بحيث أنه أي بحيث أن الكلام إنما هو القصد في موضوعنا لا التركيب. هل أحد يفهم شيئا؟ إذن فالمسألة ما زالت مترامية بينكم، وكل منكم يخرج أحد سهم في كنانته، ولا يخفاكم أن قبل الرماء تملأ الكنائن، فلا يجوز أن ترموا وكنائنكم فارغة. إذا أحد سهامكم وسنرى في المجلس القادم بإذن الله رب العالمين. إذا هذه مسألة، ومسألة أخرى سنذكرها أيضا عندما نأتي إليها الآن، وهي مسألة تعريف الأشاعرة أو المتكلمين للكلام بإذن الله رب العالمين، إن نسيت ذكروني به. طيب، وما ذنبي أن سهامك انتهت في حديث الصورة؟ أبو يوسف يقول أن ممكن لأن الكلام حاضر ولا يشار إلا إلى حاضر أو ما شابه من ذلك. هذا جيد، هذا مخرج. إذا فأجمع هذه المخارج أو التخريجات للمسألة ثم أطرحها علينا على مكبر الصوت بإذن الله رب العالمين المجلس القادم. طيب، إذا سواء هي صفة، وإن كنا سنقول أن المركب صفة لللفظ وصفة المرفوع مرفوع. طبعا لم تكملوا، سنقول علامة رفعه ماذا؟ ضمة ظاهرة في آخره. وطبعا لو معنا أبو شعبة إنما هو عليه أن يبين القواعد ويذكر أن صفة المرفوع مرفوع، وكذلك نصبه، وكذلك رفعه، عفوا جره. طيب، المفيد، إعراب المفيد هذه أيضا تلك الكلمة إنما ستعود على الإشكال نفسه في الكلمة التي سبقتها. أحسنت، النعت يتبع منعوته. ها، إعراب المفيد سنعربها بماذا؟ نعت ثاني. أيضا سنقول أنها هذه المفيد صفة لماذا؟ هل هي صفة للمركب أم صفة للكلام؟ هنا أيضا محل النزاع. طيب، سنقول أنها صفة المركب وصفة المرفوع المرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب، أما عن مثل المراجع فأنا أرجح بأن تكون المسألة لكم على السرد والتقسيم، بحيث أنكم تذهبون إلى جل كتب النحو إن لم تكن كلها. لكن إذا كنتم تريدون من المعتمد بعض الشيء، إنما هي الشروحات المشهورة للألفية كمثل حاشية الصباني وإشموني، وكمثل كتاب شرح ابن هشام وشرح ابن عقيل، وشرح أبي إسحاق الشاطبي في 10 مجلدات الكافية، في شرح الخلاصة في 10 مجلدات الشافية الكافية للشاطبي. وأيضا ترجعون إلى الكتاب للسيبويه، وإلى المقتضب للمبرد، وترجعون أيضا إلى همع الهوامع، جيد في تجميع المسائل، وأيضا خزانة الأدب جيدة. كل هذه من الموسوعات. ماذا تقصد أبا المنهال؟ لا أفهمك. خيبت ظني فيك أبا المنهالي. المهم، سنعرب المفيد كمثل ما ذكرنا، ثم نعرب بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما إعرابه بالوضع هنا؟ طبعا ولا يخفاكم أننا الباء هذه جلسنا فيها مجلسين تقريبا في إعراب البسملة. الباء حرف جر، هكذا يعني أنت كدت تهدم ما أقول. الباء حرف جر هكذا وفقط. أيش هذا؟ ما الذي تفعله يا رجل؟ أريد أن تعرب الباء كما أعربناها في البسملة. أنا سأريد أن أقول لكم شيئا لعله قد يكون نصيحة من أخ لكم. ليست العبرة في حضور مجلس العلم، فإنك من الممكن أن تجلس 10 سنين أو 20 سنة كل يوم تحضر مجلسا، لكنك ستخرج بلا شيء، كأنك قبضت على الماء. ومن الممكن أن تجلس أو أن تحضر مجلسا واحدا في الأسبوع، لكن هذا المجلس تراجع ما تأخذ فيه وتحفظ وتذاكر وتناقش، وترى المسائل المشكلة ثم ترى المسائل الموسعة، وتستقرئ المسألة إن أشكل عليك فيها. بعد 5 سنين أو بعد سنة واحدة ستجد نفسك حصلت كثير. إذن العبارة ليس بالكم الذي يؤخذ أكثر من عبارته بمذاكرته وتحصيله. وكما ذكرت لكم من قبل، لو أخ فيكم أتى بما أعربناه من البسملة ثم أخذ واختصره، وليكن سيختصر في 10 صفحات، أنا أجزم بأننا في هذا ما ذكرناه من إعراب سيعربه كالبرق. وكما ذكرت قبل أن قبل الرماء تملأ الكنائن، فلا تستطيع أن ترمي بسهمك إلا إذا كنانتك كانت مملوءة، وهذا ما أريده. وكان في كل مجالس التي تحضرونها. والله المستعان. إذن ذكرنا أن الباء حرف جر مبنية على الكسر في محل ماذا؟ ما شاء الله، هكذا أبو المنهال جاءكم بصفحة الباء ثم وضع، قال الباء حرف جر مبني على الكسر. لماذا بني على الكسر مع أن الأصل في المبني السكون؟ قيل كسرت الباء لتكون حركتها مشبهة لعملها، مجازاة لها على عملها، لأن الجزاء من جنس العمل، وأخذ يأتي ثم يخرج. الله المستعان. طيب الوضع، إعراب الوضع، إعراب كلمة الوضع. لم يأتني شيء من الآن. الوضع اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة والظاهرة على آخره. أحسنت أبا المنهاري. طيب هنا قاعدة، هنا قاعدة إخواننا، لا عليكم، هنا قاعدة. لما ذكرنا أن حرف الجر ومجروره، قلنا قبل أول ما يأتيك حرف جر ومجروره تذكر ماذا؟ قاعدة مشهورة ذكرنا. نعم بارك الله فيكم. اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة الظاهرة في آخره. المتعلق. أحسنت أبا المنهال. إذن كل جر ومجرور له متعلق، بحيث أنك قلت بالوضع. ما هو الذي هو بالوضع؟ إذن أين متعلقها أبا المنهالي؟ المفيد. أحسنتم، أحسن الله إليك. إذن متعلق الجر والمجرور هنا المفيد، أي المفيد بالوضع. والمفيد هذا اسم فاعل كما لا يخفاكم. وطبعا كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به، هذه قاعدة نفيسة. كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به. إلى هنا انتهينا من كلام ابن آجبوم. وعرضناه بفضل الله رب العالمين. يبقى ما ذكره في التحفة الثانية من الشواهد والأمثلة، وذكرنا قبل ذلك التفرقة بين المثال والشاهد، وقرأنا أيضا الشرح، ثم بينا ما فيه من مسائل، ويعني نحاول أن ننتهي بسرعة من إعراب الشواهد التي ذكرها، بحيث لا يمر علينا شيء في الآية الرومية أو في شرحها إلا وقد أتينا على إعرابه، وهذا أمكن ما يكون في شرح النحو. ثم بإذن الله رب العالمين سنحاول أن نذكر محترزات التعريف، ويكون قد انتهينا وقفلنا هذا الباب حتى ندخل بعد ذلك إلى ما هو أهم بإذن الله رب العالمين. بسرعة، كل منكم معه التحفة الثانية، هذا على ما أظن، وذكر يعني أنا أتمنى يعني أن يأخذ أحد منكم اللاقط ثم يبدأ في إعراب الشاهد أو المثال الأول. هو ذكر قال الكلام اللفظ المفيد الواضح، ثم ذكر بعد ذلك أول مثال وهو محمد مسافر في أول صفحة، لما قال ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد. من سيمتطي الميه أو عفل المكبر؟ السلام عليكم. إعراب المثال قول المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى محمد مجتهد، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مجتهد خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. السلام عليكم. ماذا؟ أنا ليس معي كتاب، الكتاب أخذ عليه. محمد مسافر، طيب محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومسافر خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل بقي شيء؟ سلام عليكم. العلم نافع، العلم نافع، العلم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ونافع خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إن شاء الله يكمل أحد الإخوة. يبلغ المجتهد المجد، يبلغ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، مرفوع نعم لتجرده عن الناصب علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المجتهد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يبلغ المجتهد المجد، المجد مفعول به منصوب وعلامة مفعول به منصوب بالفاعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أكمل أم يأخذ أحد اللاقط؟ وهل أخطأت؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك، لا فد فوق وفي مفخرة مادحوك ولا يمدح شانئوك لله أبوك. طيب الشيخ فالح أفلحه الله رب العالمين سيبدأ في بقية الأمثلة والشواهد، أليس كذلك؟ أنت مستعد يا شيخ فالح أم ماذا؟ الشيخ أبو عبد الرحمن يسأل، سنبدأ يا شيخ عبد الرحمن في إعراب الشواهد والأمثلة في شرح تعريف الكلام لابن آجر في التحفة الثانية، لا أعلم النسخة التي عندك بس ستكون في أول الكتاب بإذن الله رب العالمين. ها يا شيخ لم يرد، أين هو؟ ها قد ذهب أم ماذا؟ طيب من يدخل مكانه حتى يدخل هو؟ ولا يخفاكم أن حتى هذه إنما هي لها ثلاثة معان إعرابية، ولعلك يعني تجد في مغني اللبيب ما يقر عينك بإذن الله رب العالمين في هذه المسألة. ها من سيدخل؟ الأمثلة بعد ذلك سهلة بإذن الله رب العالمين. مثال لكل مجتهد نصيب. والمثال الثاني: العلم خير ما تسعى إليه. أنا لن أعرب، يعني ما نفعله إنما يجب أن تكون قد أتيت به، بحيث نريد أن نعودك. ولا بأس، من يدخل فليخطأ لا بأس. هيا أخواننا حتى الوقت، يعني ما شاء الله الأخوات مستعدات على أن يعربنا، فأين الرجال؟ اللهم استعان. طيب ممكن أخانا بن منهل تكمل، بارك الله فيك، معذرة سنطعمك بعض الشيء حتى يدخل من هو مستعد. طيب الشيخ أبو أنس معنا أم ماذا؟ ماذا؟ طيب ادخل يا ابن الوادي وأنا سأملي عليك الأمثلة إن كان الكتاب ليس عندك. طيب الحمد لله أتيت بالكتاب، بارك الله فيك. طيب الشيخ أبو داود كان سيدخل. السلام عليكم. أين أقرأ؟ من أين؟ يعني من قوله أمثلة للكلام المستوفي للشروط؟ أين بالتحديد؟ يعني أسئلة على ما تقدم؟ تفضل شيخ، يعني لا أدري من أين أعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سؤال أختنا محمد بارك الله فيها؟ وأخانا أبا المنهال، نحن ذكرنا قبل ذلك أننا سنبدأ في شرح ما شرحه الشيخ محمد محي الدين على الآد الرومية، وذكرنا أننا سنبين ما لم يأتي به، وذكرنا أننا سنذكر قواعد التي هي منوصة بإتيان طلاب العلم أو طلاب النحو خاصة بها، وأتينا أو ذكرنا أننا سنأتي بعلل إعراب متن الآد الرومية، ثم بعد ذلك لسهولة ما أتى به الشيخ محمد في شرحه على الآد الرومية سنعرب ما أتى به من الشواهد والأمثلة، وذكرنا أن الشواهد إنما تكون في القرآن والحديث وفي كلام العرب، والأمثلة التي أتى بها كمثل ما هو في كلامنا المعاصر. أنت أتيت بأول ثلاثة من الأمثلة التي ذكرها عندما ذكر معنى كونه مركبا، ثم بعد ذلك أتى ببقية الأمثلة والشواهد، ذكر ولكل مجتهد نصيب سنعربها أيضا، وذكر والعلم خير ما تسعى إليه أيضا سنعربها، وسنعرب المثال الذي ذكره أيضا في من أخوه، وأيضا سنعرب محمد أخي، وفقط هذا ما ذكره على مأذن. وأيضا أتى إذا حضر الأستاذ وأنصت التلاميذ، ويكون قد انتهينا بكل ما أتى به في الشرح، وأتينا أيضا بمتن الآد الرومية إعرابا كاملا، بحيث أننا قد يكون أتينا بكل شيء، والله المستعان. ممكن خبر مرفوع، لماذا خبر مرفوع لماذا على الابتداء بدل من نقول مرفوع بالمبتدا؟ لا بأس، لا بأس، لأن هذه المسألة أيضا مذكورة في علة رفع الخبر، وذكرنا أيضا علية موجودة في رفع المبتدا، هل لابتدائه أو كونه مبتدا. لكني أرجح ما هو بالمبتدأ، إنما سبب رفع الخبر المبتدأ. ومن الممكن أيضا أن تكون خبر المبتدأ، بحيث يعني هناك أيضا طريقة ثالثة، بحيث لست بمعنى البصري، ولكن لا يخفاك أن البصريين هم أمتن كثيرا في النحو من الكوفيين، وأوسع للمسائل وأكثر دلائلا من الكوفيين، وسيبويه سيبويه. طيب، وأيضا أختنا بارك الله فيكم، من الممكن أن تقولوا خبر المبتدأ مرفوع، بحيث أنكم ذكرتم هنا أنه خبر المبتدأ، أي كأنكم تلمحون بأنه أي بأن هذا الخبر إنما رفع بسبب إضافته لذلك المبتدأ، والله أعلم. هيا أبا المنهال، وإن دخل أبو شعبة يكون أفضل بحيث لا تتعب معنا، وإن لم يدخل أو يدخل أحد كمثل أبي أنس أو كمثل أبي يوسف فلتدخل أنت وتكمل لنا الأمثلة والشواهد وإعرابها، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم، لا تضيع الوقت، بارك الله فيكم، بإذن الله رب العالمين. بعد ذلك سنقرر من يقوم، ويعني أتمنى أن يستجيب، وهذا ما أفضل، وليس أمرا، وليس يعني، بل أنا أتمنى يعني إذا دخل بإذن الله رب العالمين لعله سيكون يوما في هذا المقام، ويوفق الله رب العالمين في أن يخرج من تحت يديه أقوام ينشرون هذه اللغة في ربوع الناس. فإن رأينا ما رأيناه، والله يعني الأمر، والله ما نصبت نفسي إلا لما رأيت أن الثغر، لا أقول لكم القلة عليه، بل أصبح الثغر فارغا بالكلية. وما كنا قبل لما رأينا أيام الأندلس أيام العزة قد كان شباب أوروبا من جميع الأقطار في أوروبا يذهبون يتخذون العلم منها ثم يخرجون إلى أجدادهم وأبائهم وأهليهم ويجلسون بينهم، فإذا ما أراد الشاب منهم أن يفتخر بين قومه وأهله يتكلم العربية. والله في اليوم الأربعاء لما جئتكم متأخرا وكنت جالسا مع شيخنا ومع أخ روسي، فذكرت له هذه السورة، أو ذكرت له هذا الكلام الذي ذكرته لكم الآن، فقال لي: ووالله ما زال إلى اليوم يحدث عندنا في روسيا أنهم يفتخرون بهذا الكلام. ثم قال لي وكأن قلبه ينبض نبطا شديدا: أليس هي لغة القرآن ولغة النبي؟ فكدت أبكي والله. فنرجو من إخواننا بارك الله فيكم يعني أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن تكون هذه اللغة أشمخ شيء فيك، واعلم جيدا بأن لا تكون المرؤة ظاهرة عليك إلا بكلامك ذلك الكلام. ورحمة الله على الشافعي حينما قال أن الكلام بالعربية من المرؤة، فدل مفهوم لفظه أن التكلم بغيرها من خوارم المرؤة، بحيث أن المرأة يتسفل تسفل العوام، وقد يأتي بما لا ينبغي أن يأتي به الورع والتقي والثبت والثقة. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وليتفضل من يجرؤ على ذلك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، الله المستعان. أبو شعبة موجود؟ لكم لا. طيب، نكمل إن شاء الله. أكمل شيخ. طيب، قال: لكل مجتهد نصيب. اللام حرف جر. نعم، حرف جر مبني على السكون. ولماذا بني على الكسر كما أسلفنا قبل؟ يعني لمناسبة اللام عملها. وكل اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. على الكسر هو الأصل أن يبنى على السكون، ولكن بني على الكسر لمناسبته عمله، يعني نعم، الأصل أنه مبني على السكون، ولكن كسر هنا لمناسبة الكسرة عمل حرف الجر، ليس كذلك شيء طلع. نعم، اللام حرف جر مبني على السكون، مبني على السكون، وكسر لمناسبة الكسرة عمل حرف جر. وكل اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، مبني على الكسر. الله المستعان. والأخ، طيب، مبني على الكسر، والأصل أنه يبنى على السكون. طيب شيخنا، وهو مضاف، ومجتهد مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. ونصيب مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأما قوله العلم خير ما تسعى إليه، العلم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وخير خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، وما اسم وما نعم اسم ما عرف مبني على السكون، مبني على السكون بمعنى الذي، وتسعى فعل مضارع معتب الآخر. ماذا؟ ما ماذا لا مضاف هو خير ما تسعى، اسم موصول، اسم موصول مبني على السكون في محل جر، في محل جر بالإضافة، ليس كذلك شيخنا؟ في محل جر بالإضافة. أخطأت أم ماذا؟ نعم، وتسعى فعل مضارع، فعل مضارع مبني، لا إله إلا الله، فعل مضارع مرفوع للضمة المقدرة على آخره، منع من ظهور. ماذا أخطأت؟ تفضل شيخنا، خذ اللقطة إن كنت أخطأت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا بارك الله فيك، نحن لما ذكرت خير الأصل أن تكون خيرا مضاف، لما؟ أي الاسم الموصول، ثم بعد ذلك ذكرت أن اسم الموصول مبني على السكون في محل جر، جيد، بالإضافة، وإنما هو الراجح أن تقول بالمضاف، أي علته بسبب المضاف، هذا ما كنت أريده فقط، بارك الله فيك وأكمل، جزاك الله خير. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. طيب، أقول خير خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالمضاف، في محل جر بالمضاف. نعم، وتسعى فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. تسعى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وإليه إلى حرف جر، والهاء ضمير مبني على الضمير، نعم مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر. سلام عليكم. ماذا تقصد ضمير ماذا؟ الهاء ضمير متصل مبني على الجر بحرف الجر، ضمير متصل مبني على الجر في محل مبني على الجر بحرف الجر، أليس كذلك شيخنا؟ سلام. بارك الله فيك، أبا من هذا لفض فوق. نحن قلنا وذكرنا قبل ذلك في الضمير، وذكرنا الضمير إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا، فهنا متصل، فقلت ماذا أنت؟ بارك الله فيك، إنما الأصل أن نقول الهاء إنما تكون ضمير متصل كما ذكرت، مبنية على ماذا؟ قلت إليه، طيب الأصل أن تكون مبنية على ماذا؟ اكتب بارك الله فيك، أحسنت، على الكسر، يبقى إليه ضمير متصل مبني على الكسر، أين محلها؟ في محل ماذا؟ ما العامل الذي أثر في الهاء هذه؟ إليه، أحسنت، يبقى أصل عاملها إنما حرف الجر أثر على هذا الضمير، يبقى إذن هو متصل مبني على الكسر، ومع ذلك أيضا هو في محل جر بحرف الجر. وأيضا لم تكمل، هل ذكرت بأن الجر والمجرور له متعلق؟ نحن هنا ذكرنا إلى والضمير، إلى جرة أو حرف جر والهاء مجرورها، وذكرنا الآن أو قبيل الآن أن الجر والمجرور إنما يجب أن يكون له متعلقا. طيب، أين تعلقها ومتعلقها هنا؟ أحسنت، أحسن الله إليك. إذن والجر والمجرور متعلقان بالفعل تسعى، والجملة هذه من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ أحسنت، أحسن الله إليك أبا يوسف. يبدو أنك أنت من ستنطفي هذا الميقل إن شاء الله. إذن لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول، وأيضا يعني في حينها بإذن الله رب العالمين سنسهر شيئا في ذكر هذه المسائل. إذن إذا كان بعد الموصول اسم الموصول تسعى إليه، إذن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، علية ذلك بأنها كانت صلة للموصول والعائد الهاء من إليه. طيب اللهم استعان. إذن فليتقدم أبو يوسف أو يوسف أو يوسف أو يوسف لا بأس في كل منهم حتى يعرب لنا بقية الشواهد، وإنما هما مثالين من من أخوك، والمثال الثاني نعم محمد الأخ. تفضل أبا يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من لا يستطيع أو من لم يرضى أن يقدم على أن يبين لنا الأوجه، أنا بإذن الله رب العالمين سأكون في حل من هذا المجلس. لا أقول لكم كمشخية أو مشابه، لا بل والله نحن نذاكر سويا، لكن حتى تكون المسألة على العدل فنرجو من إخواننا يساعدوني فقط، فلا ينبغي أن أقول كل شيء، وما لست أنا بحق أن أقول كل شيء، فأرجو من إخوانا بالله عليكم أن يمتثلوا، والله إنما هو امتثال أخوة فقط، وأرجو يعني وأتمنى أن يحملوا الحمل معي، ليس إلا هذا والله العظيم. فتفضل أخانا بارك الله فيك، وأبو شعبة سيدخل بعدك بإذن الله، أنا أعلم أنه في غطيط مدعية. تفضل أبا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أنه خارج. الله المستعان. طيب أنا سأعرب هذه ثم أحد الإخوة يكمل. إن شاء الله أعرب هذه. طيب قوله محمد أخي، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أخي خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. جيد شيخنا، اشتغال المحل بحركة المناسبة. وليكمل أحد الإخوة بارك الله فيه. أقول محمد مبتدأ مرفوع بالمبتدأ. من أخو نريد أن نعرف أخنا، من أخوك ثم بعد ذلك محمد أخي، من أخوك ثم بعد ذلك محمد أخي، لأنها مهمة إن شاء الله، وهي قبل محمد أخي بسطر. نعم بارك الله فيك. طيب السلام عليكم. من حق الاستفهام تبني على السكون، من حق الاستفهام مبني على السكون، ليس كذلك شيخنا؟ في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا، هي في الصفحة الثامنة، الصفحة الثامنة من طبع المكتبة العصرية، الصفحة الثامنة من المكتبة العصرية في شرح قول المؤلف ومعنى كونه مركبة اسم أم حرف. الله المستعان. طيب أنا قلت اسم، اسم استفهام، هل صحيح أم أخطأ؟ طيب مبني على سكون في محل رفع مبتدأ. أخو خبر مرفوع بالمرفوع نعم بالمبتدا وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على نعم اخوك ضمير متصل مبني على الجر. الله المستعان. وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافه، في محل جر بالاضافه او بالمضاف، في محل جر بالمضاف مبني على الفتح في محل جر بالمضاف. هكذا شيخنا، في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. هل أعربت صحيح أم ماذا؟ أم أعيد اللفظة من جديد؟ من الناس أعيدها. طيب، أخوك، أخوك قلت أخو خبر للمبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل. ماذا؟ والله يعني لم أفهم شيء. طيب خذ اللافظة ووضح شيء. طيب أكمل. نعم، قلت والكاف ضمير متصل مبني على وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. جيد؟ جيد؟ أكمل أم أخطأت أم ماذا؟ أين الشيخ ذهب؟ تسمعون؟ نعم، سالم الناصر يقول أكمل. أين الشيخ أبو المعالي ذهب؟ شيخنا تسمع؟ طيب أكمل أكمل. أما طيب جيد، قوله محمد أخي، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأخي، أخي هذه خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف، في محل ماذا؟ نعم، مبني على السكون. أخي، الياء ضمير متصل مبني على السكون، لكن هي حركة على الخاء، يأخذ هي الكسرة. الكسرة هذه بمناسبة الياء، بمناسبة الياء، لأن الياء هذه لابد أن يكسر ما قبلها. والله لم أعرفهم، يعني أجيب على من، ولكن أم جر مضاف إليه. أين الشيخ ذهب؟ شيخ أبو المعالي معنا أم ذهب؟ نعم، لا مجيب. الله المستعان. طيب أنا أقول أخي هذه خبر مرفوع بال. السلام عليكم. أحسنت بالمنهال الحضرمي اليمني، بارك الله فيك، لكن هناك شيء أريد أن أنبه عليه، وبعض إخواننا بارك الله فيه صحح جزاه الله خيرا، يبدو أنه جيد في هذا الباب، لكن أريد أن أنبه على شيء مهم. الشيخ أبو المنهال أعرب من أخوك بأن من في محل الأصل ناس استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ومن وراء ذلك أعرب أخاك أو التي هي أخوك على أنها خبر. هل هو إعراب؟ يعني هذا إعراب هو صحيح، لكن الأصل والأصح غير ذلك، أي أن الأصل أن تكون أخوك إنما هي المقدمة. تمام؟ الأصل أن تكون أخوك من، بحيث أن لا يمكن أو أن لا يفصح بأن تكون من إنما هي أصل ابتداء الكلمة، حيث إنما هي ليست المرادة في الذهن وإنما هي المرادة من وراء الذهن، كما يقول بعض العلماء في ذكرنا قبل ذلك في أن القاعدة عندما يكون المبتدأ هو المقدر والخبر هو المقدر، إنما يجب أن نجعل الأولوية في التقدير ماذا؟ ها أبدا من هذا، الأصل أن يكون المقدر المبتدأ أم الخبر؟ الأصل أن يكون المقدر إنما هو المبتدأ يا رجل. لماذا؟ نحن ذكرنا أن الأصل في المعرفة إنما هو الابتداء، فكون تقديره في الجملة لا يشكل أكثر من تقدير الخبر نفسه، لأنك ما أتيت بالجملة إلا كي تخبر عن شيء لمبتدأ هو معروف لدى المرء. وأهل المنبر دخل لعله هو أبو يوسف، اللهم استعان. تبينت لكم هذا؟ إذن الإخوة المسألة معهم أم ماذا؟ يبقى الأصل في التقدير مبتدأ نظرا لأن الجملة، لأن المبتدأ معلوم بداهة، كذلك هنا. طيب نحن ذكرنا في جملة إذا كان تقديرها الأصل أن يكون كمثل ماذا؟ الكلام وما يتألف منه. الأصل أن تقول الكلام هذه مبتدأ أم الخبر؟ كذا هنا، بحيث أنك سيكون تقدير إذا جعلتها مبتدأ الأصل تقديرها أن يكون خبرا، والعكس إذا كانت خبرا الأصل أن تكون تقديرها مبتدأ. فإننا الأولى أن نجعل التي هي ما يتألف منه عفوا، إذن الأولى أن نجعل التقدير مبتدأ بحيث أنه معلوم بداهة، وإنما الأصل في إظهاره إنما هو الخبر كي تعلم به من أمام. كذا هنا الأصل أن أخوك إنما هي المعلومة، لكن ماذا أردت أن تخبر عن أخيك؟ أردت أن تخبر عن معرفته أو عن السؤال عنه، فقلت من؟ فالأصل أن يقول أخوك من. أما إذا أتيت بمن هذه بعيدة بعض شيء، بحيث أنك إذا ما أتيت تسأل رجلا الأصل أنه لا يعلم هل ستسأله أم ماذا. هذه مسألة متعلقة بالمعنى أكثر من قواعد الآراء. إذن الأصح أبل من هاري أن نقول من بأنها اسم استفهام مبني على السكون أيضا في رفع خبر مقدم، ثم بعد ذلك تعرب أخوك بأنها مبتدأ مؤخر مرفوع، وذكرنا أنه من الأسماء فيكون علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الستة. وأخو كمثل ما ذكرت أخانا أنها مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف أو بالإضافة إذا أردت أن تقول. وذكرت أنت محمد بأنها مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وذكرت أخي أنها خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة المقدرة. وهنا ذكر أخوك لا أعلم من، لا خرج أيضا، لما ذكر أنه مقدر على ما قبل ياء المتكلم، ويريد أن يقصد هذا بحيث أن ياء المتكلم هي كلمة أخرى غير أخ. يبقى إذن التقدير يكون على أخ وليس على الياء، بحيث أنك إذا الأصل أن تقول أخ، فلما جاءت الياء هذه قدرت الحركة على أخ، ثم نوسب الحركة الأخرى لمناسبة الياء، فيكون الضمة المقدرة قبل ياء المتكلم منع مدرجة اشتغال محل بحركة المناسبة، وذكرنا هذا قبل. وأخي تكون مضافة الأخ على الياء، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف. طيب هنا هل هناك إشكال؟ أحسنت بارك الله. طيب إذن هنا قد انتهينا بفضل الله رب العالمين من شرح تعريف الكلام عند ابن جرون، وذكرنا شرحه في التحفة، ثم أعربنا الجزء المتني، ثم أعربنا الشواهد والأمثلة التي ذكرت في الشرح، وأتينا بكل المسائل المتعلقة بهذا. يبقى هناك بعض أشياء نريد أن ننبه عليها وإن كان قد انتهى الوقت. نحن ذكرنا بدأ ابن جرون رحمة الله عليه بالكلام، ولعلنا نكون ذكرنا علة ذلك، لأن الكلام إنما هو يقع به التفاهم والتخاطب بخلاف الكلمة، لأن بعض النحاة بدأ في كتابه أو في كتبه بالكلمة، ولعلهم بعضهم علل ذلك نظرا إلى كونها جزءا والجزء مقدم على الكل طبعا. نرجع إلى مسألة أخرى وهي محترزات التعريف. كل تعريف تعرفه لابد له من محترزات، بحيث أن العلماء عندما يعرفون تعريفا إنما يأتون به جامعا مانعا، بحيث أنه يجمع كل مفردات تعريف الكلمة في تعريفه، ثم يمنع كل ما يأتي في غير تعريف هذا المصطلح. فلما ذكروا الكلام وقالوا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذا حصروا كل ما يتعلق بالكلام عند النحاة ووضعوه في هذا التعريف، ثم احترز عن ذلك من بعض الأشياء التي تأتي في غير الكلام عند النحاة. نعم أحسنت أبا المنهال، أنت لم تذكر هذه؟ لعلي لم أنتبه. أخوكم أبا المنهال يستشكل، وهذا استشكال جيد جدا. نعم، قال لكل مجتهد نصيب. هل الجر والمجرور هنا له متعلق؟ هنا سؤالك جيد من حيث الاستشكال، لكن ينبغي ألا تسوق هذا السياق في السؤال، لأننا ذكرنا القاعدة أن لكل جار ومجرور متعلق، إذن لابد أن يكون له متعلق، فيكون سؤالك أين متعلق الجار والمجرور في هذه الجملة؟ أليس كذلك؟ أحسنت، أحسنتم يا أم محمد بارك الله فيك. إذن لابد أن تسأل أين متعلق، هل هو مجتهد؟ هل تفهم هذا؟ بحيث نحن كنا لكل مجتهد نصيب، مجتهد هذه متعلقة بكل، هل أحدكم يرد على أخينا؟ نصيب لكل مجتهد، يعني كيف نجعلها متعلقة وهي مضافة إلى كل، بحيث أن علاقتها بها بعيدة، لأنها لا يمكن أن تعرف إلا بإضافة، إلا بأن تكون مضافة لكل، أي لكل مجتهد. إذن هنا مضافة مضاف إليه. نعم طيب أنا لا أعرف. طيب الصوت عندكم، اللهم المستعان. طيب طيب الصوت الآن جيد أم ماذا؟ يا أبا المنهالي كيف أعربت نصيب؟ طيب الحمد لله. ها بسرعة، كيف أعربت نصيب ماذا؟ طب يا إخوانا سنبينها لكم. نحن ذكرنا الجر والمجرور، قلنا اللمحة في جر وبينا أنه مبني على الشاسي، والأصل في البناء السكون، ولكن هنا جر لعلل كثيرة. ثم بعد ذلك ذكرنا كل بأنها اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وذكرنا أن الأصل أن يقول اللام والمجرور متعلق، لكن لا نذكرها الآن حتى نبين لكم الجملة كاملة. بعد ذلك إخواننا ذكرنا أن كل إنما هي مضاف، وذكرنا أن مجتهد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعامة جميع الكثرة الظاهرة في آخره، ونصيب هذا مبتدأ، أي إنما تريد النصيب، أي تقصد النصيب هذا ما هو، هو لكل مجتهد، فإنما يقول نصيب مبتدأ مؤخر ومرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. طبعا وإذا ما ذكرناها إن شاء الله رب العالمين عندما نأتي في القاموس المحيط في مادة النون والصاد والباء في نصب، إنما سنبين أن النصيب هذا قد يكون شرا أو خيرا، بحيث تقول هذا نصيبك، فلا يفهم الفاهم أو كثير من الفاهمين يظنون أن معنى ذلك إنما هو الخير. لا، النصيب قد يكون للخير أو للشر، كما يقال عند العام هذه قسمتك ونصيبك. طيب حاضر، فأتيك من جار ومجرور. إذن نحن هنا ذكرنا شيئا مهما، لما ذكرنا نصيب مبتدأ يا أبا المنهال، أين خبر؟ والقاعدة تقول أن لا يمكن أن يأتي مبتدأ إلا وخبره معه، أين خبر نصيب؟ ما هي الجملة الكاملة؟ أنا دخلت الآن. ماذا تريد أبا فيصل؟ ها قد دخل لكم الأشوث الجزائري، أليس كذلك؟ أم أنت مغربيا لا أذكر، لقد نسيت. نعم، خذ هذه أبا فيصل. نعم أحسنت، أنت مغربي. نعم، خذ هذا أيها المغربي، هذه بقيعة من البواقع. نحن ذكرنا لكل مجتهد النصيب، وعربنا لام الجر، وعربنا بعد ذلك كل، وهي نعم هي مضافة للمجتهد، وذكرنا النصيب هي مبتدأ مؤخر، وعربنا التعريب الإعراب الكاملة. أين متعلق الجر والمجرور هنا؟ تقديره كائن. ما شاء الله يا أبا المنهال، لماذا عرفت أو كيف عرفت؟ طيب لماذا لم تقل بأن لكل مجتهد إنما عفوا نصيب إنما هي متعلق للجار والمجرور، أو مجتهد أو لكل مجتهد؟ نعم نحن ذكرناها، ذكرنا أن نصيب إنما هي مبتدأ مؤخر. بسرعة إخواننا، اللهم استعان، الوقت يمر. طيب بارك الله فيكم، هل بقي أو هناك درس بعدنا؟ أنت قلت ماذا؟ نعم قلت، يعني أحسنت، أنت قلت وقولتك الحق، إنما هي كائن، أي الأصل أن تقول نصيب كائن لكل مجتهد. أو مستقر أو هو، ولكن مثلا إن شاء الله لا أبشر، يعني سيكون البسط فيها في موضعها بإذن الله رب العالمين. طيب لقد عطلتنا بل منهان، والله المستعان. مفترضات التعريف، بل أنت رامن إن شاء الله رب العالمين. لما ذكرنا تعريف الكلام، قال ابن أدرهم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالله. لما ذكر اللفظ، مفترضات اللفظ ماذا؟ نحن ذكرنا أن اللفظ إنما هو الصوت. محترزاته أي الذي يخرج عن الصوت ماذا؟ الإشارة، أحسنت، والكتابة، ما شاء الله جميل، أحسنت، ما شاء الله إليك. إذن كل ما ذكرتموه إنما لا هو ما يعد في الكلام عند النحاة، والخلاف مشهور في مسألة الكتابة، ولا أريد، أحسنتم، حديث النفس. وهذه أختنا بارك الله فيكم هي التي سنأتي ببحث فيها إن شاء الله ربنا، ولعلكم تكونوا من الذين يأتون بهذا البحث، حديث النفس. وهذه من الطوام التي أتى بها الأشاعرة، وبإذن الله رب العالمين سنتكلم فيها الآن. عليكم السلام. نعم، والإشارات لا تعد كلاما شرعا أيضا، بارك الله فيك أبا فيصل. كم بحوث اليوم؟ لا أذكر أبا منها، نحن ذكرنا شيئا بحثا، والبحث الآتي إنما هو آتي بعد ذلك إن شاء الله. طيب قال هو اللفظ المركب، ما محترزات المركب؟ ما ونحن ذكرنا أيضا التركيب وفصلنا فيه تفصيلا. ما هي محترزات المركب ضده الأفراد؟ أحسنت. المفرد. نعم. ألا يكون تركيب مزجي. أحسنتم، بارك الله فيكم. وإن كان هذه ستكون في المفيد، يعني التركيب المزجي أختنا والتركيب الإضافي وما ستذكرين بعده، إنما الأصل أن يكون محترزا من المفيد للتركيب. لماذا؟ لأنك ذكرتي بأنه تركيب، فإذا هو أصبح وصفه مركبا، ونحن قلنا هنا اللفظ المركب، فكيف يحترز؟ يحترز لأنه لا يكون مفيدا برغم أنه مركب. نعم، بارك الله فيكم. يبقى إذن أنتم ذكرتم بأنه المفرد، وذكرنا أيضا، أنا كنت أريد أن تجمع الأسماء التي هي تشارك معنا دوما وتأتي، لأن بإذن الله رب العالمين هؤلاء هم من سيكونون في نهاية الأمر رب العالمين، لهم الجوائز أو لهم ما سيكون لهم بإذن الله رب العالمين في نهاية هذه الشروح، وسيكون لهم الإجازة الكاملة في اللغة وغيرها بإذن الله رب العالمين، لكن لن يكون إلا لمن يشارك معنا ويكون قد أتى بحفظ هذه المتون، وهو منهج ثانوي بإذن الله رب العالمين. لو أتى عليه طالب العلم كما ذكرنا قبل هو أفضل من أن يكون خريجا درعميا من كلية دار العلوم أو غيرها من الكليات المتخصصة في اللغة، لكن نرجو الصبر فقط وبإذن الله رب العالمين أن تنظروا. نعم، اللهم استعان. والله نحن لا يحق لنا بأن نجاز، فكيف نجزي أخانا؟ طيب، ذكرنا المفيد، احتراز المفيد أن يكون ماذا؟ لكن هناك ذكرنا الاحتراز بالمركب شيئا واحد، وهناك شيء آخر مهم جدا وهي الأعداد المسرودة. الأعداد المسرودة هذه محترزة من المركبة، كمثل ما تقول واحد اثنان ثلاثة إلى آخره. المفيد كما ذكرتم أنتم في تعريفها لا يحسن السكوت عليه، ما محترزه؟ المحترزات التي تخرج عنه. أنا أرجو من أختنا أم إبراهيم تذكر الأسماء التي سأبينها لها بإذن الله رب العالمين في الأخوات، أو يكون أسماء الأخوات معها، بحيث يكون في آخر نهايتنا في الشرح بإذن الله رب العالمين، بحيث لا ننسى أحدا. وكذلك أنا عندي هنا أكتب الأسماء التي أعرفها والتي تشارك معنا، كل مرة من بزغ نجم من النجوم قيدناه حتى لا ننسى. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم، هم أربعة إخواننا، بارك الله فيكم. المركب الإضافي هذا لا يكون مفيدا، كمثل عبد الله وغيره. طبعا متى يكون مثل عبد الله هذه غير مفيدة؟ من الممكن أن تكون مفيدة. من يأتي منكم بها، يعني لعله يكون نجم هذا المجلس إذا كانت جواب السؤال كانت مفيدة. لا، ما أقصد هذا أخوتنا، لو كانت إجابة لسؤال أحسنتم، يعني هذه إجابة جيدة، لكن هي ليست هي الإجابة. لماذا؟ لأنها لو كانت جوابا لسؤال إنما ستكون كلمة معها، بحيث مثلا من الذي فعل كذا، فتكون الذي فعل كذا، أو مثلا هو عبد الله مثلا، إذا أتيتم بكلمة معها فأصبحت هنا ماذا؟ مفيدة. إذا مفيدة لا على اعتبارها وحدها، وإنما على اعتبار الكلمة التي أتت معها، فأصبحت مركبة أو أصبحت مفيدة مع تركيبها قبله. أختنا المسار تقول أن تكون الإفادة بشيء ليس من قبيل ما هو معروف أم محقق أو محقق تصنع. لا لو تفهموا السؤال أظن ستستطيع أن تجيبوا بإذن الله. نعم أختنا ممكن يعني تأخذهن على الخاص وتأخذ من كل واحد منهن اسمها بحيث إذا كانت ستشارك دائما معنا يتبين ذلك. أما تغيير الاسم فيعني لا أستطيع أن أمنع أحدا من تغيير الاسم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نعم الإخوة أنا أعلم أنهم يتعبونني جدا وكثيرا ما يغيرون الأسماء، ولعل هذا سيكون عقوبة على بعضهم، لأن الإجازة إنما ستكون في التقدير، يعني لا حتى لا يظنن ظان بأن كل من سيأخذ إجازة أو جائزة في انتهاء من هذه المجالس لأنه سيكون مثل صاحبه. لا، في كل مجلس إنما يقدر من يأتي والنجوم التي هي تبزغ، بحيث يكون في نهاية ما يكون في آخر المجالس كلها سيكون له نصف التقدير في الحضور والمشاركة والنصف الآخر في الامتحان النهائي في المواد كلها. والله المستعان. إذن الدخول بالأسماء، أنا لا أعرف مثلا أبو يوسف هذا الذي خرج ثم دخل باسم آخر وأنا موقن بذلك، إذا لا أعلم من هو قبله حتى أعلمه بعده، فيكون قد ضاع جهده في هذا المجلس. أما ابن الوادي هذا فهذا معروف لدينا، وإن فعل من فعل جلده لا يخفانا وإن غيره. هذا هو المجلس السابع في الآد الرومية، وقد انتهت المجالس في الصرف والبلاغة وفي القاموس وفي كفاية المتحفظ وفي المزهر وفي المتنبي، فلعلكم تتابعون بعد ذلك، يعني إن شاء الله الأمر قريب. أبو فيصل معروف لا بأس، وأبو أنس كذلك معروف، وأبو شعبة كذلك معروف، وأبو داود كذلك معروف، وشيخ محمود كذلك لكن لم يأتي اليوم. نعم بارك الله فيكم. والحضور أيضا فقط يعني له إن شاء الله رب العالمين، يعني إذا كان رجل ما زال مبتدئا ومتعنتا في هذا الباب فإن حضوره يكفي بإذن الله رب العالمين في أن يقدر أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا من سلك، نعم ماذا تقول أبو فيصل؟ أبو فيصل يوسف بن محمد، نعم شيخ أنا أعرفك إن شاء الله رب العالمين، بارك الله فيك. فانسلك في طلب العلم فوق سبيل الله حتى يرجع. فذكر هنا السير فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من سلك، أي أن النتيجة الحاصلة من الأجر في سلوكه في طلب العلم لا في النتيجة التي حصلها من طلب العلم. أتفهمونها؟ يعني إنما هو في سبيل الله حتى يرجع نظرا لسلوكه إلى طلب العلم لا لما أخذه من التحصيل. فمن الممكن أن يكون بعضكم فقط يجلس مجرد مجالسة فيأخذ أجر من فهم كل ما ذكر، لأن النتيجة أيضا العبرة بالإخلاص مع اعتبار ما هو من نتائج. والله المستعان. أبو شعبة دخل ثم خرج، بارك الله فيه. لا بأس سيأتي دوره أبشر. طيب إخواننا ها نحن ذكرنا يعني أرجو أن لا يكون هناك مجلس بعدنا، وإن كان أرجو أن تنبهونا من الآن بحيث يعني أحاول أن أنتهي بسرعة حتى ندخل في الصرف والبلاء. بارك الله فيك. نحن ذكرنا قلنا خرج بالمفيد عبد الله، أحسنت. لماذا خرج من المفيد عبد الله؟ لأن عبد الله هذه ماذا؟ ليست من مفيدة. طيب لو كانت ماذا ستكون ماذا؟ أنا لا أعرف كيف أسألكم السؤال لكن الله المستعان. يعني عبد الله هذه إخواننا قلنا أنها ليست بماذا؟ ليست بمفيدة. لماذا ليست بمفيدة؟ لأنها لا يحسن السكوت عليها. تقول عبد الله ماذا؟ ماذا عبد الله؟ مثلا عبد الله مجتهد. إذن أتيت بإفادة فأصبحت تلك كلمة إنما يستخدمها النحويون في قواعده. مثلا أو عبد الله من هو؟ أو من هو عبد؟ فتقول عبد الله، أو هو عبد الله، أو قلت عبد الله فقط، فهو إنما هي مقدرة. طيب أحسنتم، بارك الله فيكم، ما شاء الله ما شاء الله. لا، إذا كانت علم تم الإفادة بها، لا، أنتم نصف إجابتكم الأولى إنما هي صحيحة لنصف الإجابة الصحيحة الكاملة، والإجابة الثانية ليست بصحيحة. بحيث ماذا؟ أنتم قلتم إذا كانت علم، طيب هذه نصف الإجابة الصحيحة، تم الإفادة بها، كيف يتم الإفادة بها وهي علم؟ بمعنى أختنا، لو جاء جائن ثم قال عبد الله هكذا، هل هذا يعد كلام؟ أنا إن شاء الله سأحاول أن أبينها لكم لدلالتي على ذات تسمى به. طيب، لكن لا تعد كلام مفيدا، هل تستطيع أن تعربها عبد الله هكذا؟ لا لا لا، أقصد نداء، ولا أقصد مقدرا قط غير لفظة عبد الله، لا تعتبر كلاما لأنها غير مفيدة، وهي تركيب كما ذكرنا، تركيب إضافي أو مركب إضافي. طيب، لو اعتبرنا كما ذكرت أم محمد أن عبد الله هذه علم، فهل يصح أخواننا أن نقول عليها بأنها تركيب إضافي؟ ما زلتم مصرون على هذا؟ نحن نطرق مسألة مهمة جدا، لكن إخواننا ما يعني ما زالوا. عبد الله هذه لو كانت علما فهل تكون مركبة؟ أحسنت. إذن فماذا تعد؟ ما شاء الله، أحسن. أي تقصد مفرد، تعد مفرد، إذن تكون محترزة هنا عن التركيب. أحسنت أحسنت أبا فيصل، لكن أيضا ليس هو المقصود. إذن إخواننا، طيب أنا سأقول أبا شعبة مرة لا تجيبنا، ومرة تقول أن الصوت عندك لا يسمع. طيب إخواننا، الوقت طال، الله المستعان. أختنا أم أيمن، هل هناك أحد بعدنا؟ هل هناك وقت أم سننتهي الثانية عشر؟ طيب لا بأس، ستسمع، أبشر. نسأل الله أن يشفيها، لا بأس، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. طيب الله المستعان. نحن ذكرنا أنه أن المفيد محترز من أربع أشياء. من أول هذه الأشياء أن يكون ماذا؟ أن يكون مركب إضافي كعبد الله، قبل أي قبل جعله ماذا؟ علما. أما بعد جعله علما فهو ماذا؟ فيكون مفردا. والمحترض الثاني أن المركب المزجي كمثل ماذا؟ كبعلبك. والتقييدي كمثل لفظة الحيوان، أحسنت، حضرموت لأنك حضرمي، نعم. والتقييدي كالحيوان الناطق، والإسنادي كقولك إن قام زيد، فإنها لا تسمى كلاما لعدم الفائدة. وخرج بالوضع واللفظ المركب المفيد بالوضع، ما محترزة الوضع؟ هذا كان مذكورا في الشرح، ما شاء الله، الله مستعان. جيد، أحسنتم. الأعجمي من بقية اللغات. طيب هنا إشكال أيضا، كلام النائم والساهي والمجنون وما شابه، ها يدخل أم لا يدخل؟ أنت وأبا فيصل أيضا سندخل كلام الأعاجمي أو ما هو خلاف الوضع إن كان مقصودا. إذا لو فسر الوضع بمعنى القصد يدخل كلام الترك وما شابه من الكلام الأعجمي، لوجود القصد فيه، ويخرج كلام الساهي وكلام النائم ومن جرى على لسان ما لا يقصده ومحاكاه بعض الطيور فإنه يسمى كلام. تمام؟ لا يا رجل، ما هو يحترز ما توضع عليه العرب، هذه قاعدة كلية، قاعدة عامة، من الممكن أن يخصص فيها شيء. أي إذا كان هذا الوضع أتى به رجل، أي أتى بكلم غير وضع قصدا، إذن أدخله في الوضع كي يجعله على سياق الوضع. يبدو أنكما متشددين أو متشددان على خلاف الجمع. الشيخ أحمد يريد أن يتكلم، هل فهمتماني؟ بحيث إخواننا إذا كان الوضع على تفسير القصد، لأنك جعلت العلة وأنا انتظرتك حتى تأتي بهذه العلة حتى أشكل عليك ما أشكل. نعم أحسنت، فإذا وجدت الشروط وجدت الكلام النحوي، لكن نحن هنا في الاحتراز، هل من الممكن أن يدخل الاحتراز أم ماذا؟ أم بحيث أن يدخل احتراز غيره، أي احتراز الذي هو ليس بكلام عربي، إذا كان مقصودا بذاته لأنك أردت القصد في ذكر كلام النائم والساهي، والنائم والساهي لا يقصد بكلامه، فإذا اعتبرت ذلك الشرط وهو القصد، إنما يجب عليك أن تدخل بعض كلام الأعاجم إذا كان مقصودا. تقول نعم ولك تتشدد. طيب ومن الممكن أيضا أن يدخل كلام النائم والساهي كما ذكرت أختنا أم محمد بأنه معه شروط، بمعنى أن النائم إذا تكلم قد يكون كلامه لفظا، بل هو لفظ بالطبع، لفظا ومفيدا ومركبا وبالوضع، فيعد كلام هنا على الشروط التي وضع. إذن المحترزان كمثل النائم والساهي، كلام النائم والساهي قد يدخل لعلة، وكذا قد يدخل الكلام الأعجمي لعلة أخرى. لا يا شيخنا بارك الله فيك، أنت تذكر أن القيد لا يحترز به من جميع المحترزات. الاحتراز كما ذكرت لك هذه قاعدة كلية، بمعنى أن كل ما ليس هو بوضع، أي ليس من وضع العرب، لا يدخل في الكلام. تمام، هذه قاعدة كلية. طيب نحن قلنا كلام الساهي والنائم قلت لا يدخل، طب لماذا قلت لا يدخل؟ قلت لأنه ليس بقصد. طب أين هذا هو الشرط؟ هذا شرط غير معد في تعريف الكلام هنا. إذا أتيت بشرط جديد أو أدخلت ذلك الشرط عند شرط الوضع، إذا المشكلة عليك، أو من خلال ذلك نقول أننا إذا من الممكن أن يعد الكلام الغير الوضع أو كلام التركي أو الفرس وغيرهم يدخل في تعريف الكلام إذا كان بقصد، لأنك اشترطت القصد، فإذا كان بقصد اشترطت القصد. فتقول لي الاحتراز ما زال باق، أليس كذلك؟ أقول لك الاحتراز ما زال باق، لكن قد يزيله احتراز آخر، لأن الاحتراز الآخر إنما وضع ما كان الاحتراز الأول، قصد بوضع، هكذا أحسنت بالمنهال. إذن أصبح هو قصد بوضع، نعم لكن يخرج بقيد بعد هو، نعم المسألة خلافية، لكن كما ذكرت لك يدخل هذا الأمر. وأشكل عليك، يعني الأسماء الأنبياء في القرآن أعجمية أم ليست أعجمية؟ ها أجبني، يبدو أنك متشدد أبا فيصل. أعجمية، طيب هل تعرب أم لا تعرب؟ طيب كيف تعرض يا رجل أنها أعجمية ليست بالوضع؟ أدبني. أنتم أتيتم بأحد سهام في كنانتكم، لكن كما ذكرت لك قبل ذلك أن قبل الرماء تملأ الكنائن، فإياك أن تكون كنائنك قد أفرغت. ها قد رددت على نفسك. إذن تواطؤ العرب هنا هل هذا من محترزات تعريف الكلام عندنا؟ ليس كذلك. تقول أقول لك الإشكال الذي أردت أن تشكله علي، إذا كان هذا المحترز الذي احترزته وهو الوضع، إذن لما احترزت هذا الوضع كيف تخرجه عن احترازه؟ وأذكرك بكلامك الذي قلت منه، أنت قلت لي احترز منه بما تواضع عليه العرب. أليس كذلك يا رجل؟ وقلت لي أيضا لكن القيد لا يحترز به من جميع المحترزات شيخنا. إذن إذا كان هذا كلامك الأصل فيه القطع على الاحتراز، إذا لا ينبغي أن نعرب الألفاظ المعجمية أو الأعجمية في القرآن وفي غيره. إذا الرد أن نقول أن الاحتراز إنما هي قاعدة عامة قد يدخل من تحتها الخصوص الذي يزاح فيها، بحيث أن يقول ذلك اعتاده العرب فأصبح من سياقهم برغم أنه كان أعجميا قبل ذلك، وأن الاحتراز فيه إنما أصبح لقد النطق به عربيا فأصبح على ميثاق العربية وعلى ذوقه. إلى هنا ننتهي، ويبقى شيء حتى يعني نخرج ساعة الله المستعان. نحن عرفنا الكلام، وعرفنا الكلام عند الفقهاء، يعني نحن عرفنا الكلام عند اللغويين، وعرفناه عند النحاة، وعرفناه أيضا عند بقية ما أظن عرفنا عند الفقهاء، وقلنا أنه كل ما أبطل الصلاة من حرف مفهم، وأيضا خلاف في المذاهب الأربعة على تحديد النطق الذي يبطل الصلاة، خلاف عند الشافعية وغيرهم في مسألة كم عدد الحروف التي تبطل الصلاة وغيرها. إذن الذي يقهقهون أو الذين يصرخون في الدعاء والقنوط إنما قد تبطل صلاتهم بهذا، بل بعضهم قد يأتي بكلام الله المستعان. وذكرنا أن عند الأصوليين هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من إعجاز بالخصورة، والمقصود هنا معروف. طيب عند المتكلمين ماذا قالوا؟ لا أذكر أختنا التي ذكرت بأنه المعنى القائم بالنفس، المعنى القديم القائم بذاته تعالى، أو المعنى القائم بالنفس، هذا هو تعريف المتكلمين. هذا بحث مهم جدا، من أتى به بإذن الله رب العالمين ستكون له درجات خمس مجالس غير ما يحضر. نعم هذا هو قول الأشاعرة. أحسنتم، أحسن الله عليكم، حتى أنفسك الكلام. طيب هذا جيد، لكن أنا أريد بحثا جيدا في الرد على هذه المسألة وفي الإتيان بالتعريف الأوجه للكلام عند اللغويين، لأن كثيرا من تجد من يعرف الكلام عند اللغويين يعرفه بهذا التعريف. أيضا لأننا ذكرنا أن التعريف ابن أبي الروم إنما هو تعريف النحاة، وكما ذكر ابن مالك لما ذكر في ألفاته وقال كلامنا لفظ مفيد كالسقم، إنما يقصد بنا هذه نحن أهل النحو. إذن لأصحاب اللغة تعريف آخر للكلام، ولا يمكن بأن يكون هو المعنى القائم بالنفس. ولا يخفاكم أول من قال بهذا التعريف وماذا قصد به وما فعله الرازي في كتابه التفسيره الكبير، وأخذ يندد حول هذه المسألة ويأتي بالأدلة حول صحة هذا الكلام ويطعن في الأدلة المناطلة لذلك. هذا بحث